احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اينما كنتم في ارض الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يقف الانسان كل يوم ليكرر بين يدي مولاه في 17 ركعة اياك نعبد واياك نستعين. والانسان دون عباده لله سبحانه وتعالى همل في الحياه لا قيمه له، ولا يستطيع ان يعبد رب العباد عز وجل الا ان يعينه رب العباد بعد ان يطلب هذا العبد العون والمدد من ربه سبحانه وان يستعين به. والانسان بالله في هذا الكون يصير كل شيء، والانسان بدون ربه لا يساوي شيئا. فالانسان سبحان الله اذا كان في ابتلاء او في ورطة او في مشكلة او حتى في نعمة او في كرم، وجب عليه ان يستعين برب العباد سبحانه وتعالى. هذا نبي الله سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما رأى نعم الله عليه تتوالى شعر انه يجب ان يواكب هذا باستشعار نفسه او باشعار نفسه انما الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، اي ليختبرني، ااشكر ام اكفر. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. اذن القضية ان الانسان لا بد له ان يستعين. تعال الى نبي الله نوح، مكث 1000 سنة الا 50 عاما يدعو قومه، فلما ايقن انهم يعني لا يريدون طرق باب الهداية دعا رب العباد عز وجل: رب اني مغلوب فانتصر. فماذا كانت الاجابة؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. فالانسان عند الازمة لا يجد الا رب العباد عز وجل. احيانا تشعر انك تائه في هذه الحياة، لا تعرف اين تسلك، عندئذ يجب ان تستعين بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم العلماء وداعية الدعاة، وهو الشروق الذي ارسله رب العباد ليضيء هذا الكون. هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستعين بالله سبحانه وتعالى، وحول سبحان الله يعني هذه يعني حول هذا الكون الذي نعيش فيه او هذه الارض التي نعيش عليها الى قطعة من السماء بالاستعانة برب العباد. لما تواجد ملائكة البشر الذين تبعوه واستعانوا بربهم سبحانه وتعالى، فحولوا الارض النكدة او هذه الحياة البائسة التي يعيشها هؤلاء وهؤلاء، استعانوا برب العباد سبحانه وتعالى، فصارت الارض كأنما هي قطعة من السماوات بهؤلاء الملائكة من البشر الذين يلهجون بذكر الله وبالدعاء له في كل وقت وحين. والله ترى اناسا بعض الاحيان يأتيهم القلق والارق، هذا خائف على تجارته، هذا خائف على ابنه، هذه خائفة ان يتركها ابوها وهي بنت صغيرة، او ان تطويه يد الثرى، هذه انسانة ترى انه لا يعني قبل لها ان تعيش يعني ارملة او مطلقة او الى اخر، فيدها على قلبها، من ذا الذي يعطيها، من ذا الذي يعينها؟ لكن سبحان الله كل هؤلاء احيانا بعضهم ينسى انه يجب ان يستعين بالله عز وجل. لما جاء الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد رضي الله عنه يشكو سبحان الله العظيم انه يأتيه الارق بالليل، فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في العصر الذي نعيش فيه يذهب الى المهدئات، يذهب الى كلام بعض الناس انك يجب ان تصنع كذا وان تركز في كذا وان لا تركز في كذا، لكن الانسان يدخل على الباب الاساسي، لان الذي خلقه هو الذي يعلم كيف يريحه وما هي راحته. قل هكذا قال صلى الله عليه وسلم للذي يأتينا: يا رب غارت النجوم، غارت النجوم يعني اختفت، غارت النجوم وهدأت العيون، كل الناس نامت. سبحانه. يا ربي غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. فيا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. ما تقولها عبد الله أو أمة الله بصدق إلا بإذن الله يأتيك النوم وتهدأ. سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل على المسلمين في غزوة أحد أمنة النعاس ليغشى طائفة منهم. إذن النعاس أمنة، لأن فيه ناس تشتري النوم بأدوية، تشتري النوم بشيء سبحان الله، لكن راحة البال لا تشترى إلا بأن يستعين العبد بربه حتى في لحظة الأرق. لك هذا الدعاء أنا أقوله على مهل، لأني أعلم أنكم تحفظونه إن شاء الله، ولكن أقول على مهل، يعني أحضروا معي ورقة وقلم واكتبوا هذا الحديث الصحيح الشريف والدعاء الجميل الذي يلجئ الإنسان فيه نفسه إلى خالقه، ويضع نفسه متوكلا بصدق على رب العباد عز وجل، مستعينا به أن يهدئ ليله وأن ينيم عنه. يا رب غارت النجوم، هذه سهلة بسيطة، غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. فيا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني بإذن الله رب العالمين. ينام، ينام الإنسان، ولكن ما الذي يجعله ينام نوما أفضل؟ يعني العلماء يقولون هناك النوم الخفيف وبعدين النوم العميق وبعدين النوم الأعمق وبعدين النوم الذي ترى فيه الأحلام إلى آخر هذه المراحل التي يتكلم عنها علماء الطب وعلماء البيولوجي والتشريح. لكن نحن نقول أن الإنسان عندما ينام، سبحان الله العظيم، لما جاء وفد كسرى وقالوا نريد أن نرى أمير المؤمنين عمر، فلما أشير إلى بيت عمر رضي الله عنه، كان يعني سبحان الله بيت بسيط جدا عندئذ، قالوا لا نحن نريد بيت الإمارة. قال الله هذا هو البيت، وأين هو؟ قال عبد الله ابنه ربما ترونه في نخل المدينة. خرج الوفد وأشار عبد الله ابن عمر إلى رجل ينام على ظهره واضعا يده اليسرى تحت رأسه ويده اليمنى على عينيه كي يعني تمنعه من حرارة الشمس وأشعتها المحرقة، وواضعا قدما على قدم ويغط في نوم عميق. وفد كسرى حدث ذو رعب. يترجم شاعر النيل حافظ إبراهيم هذا المشهد بأبيات جميلة وددت أن تحفظوها، وأنتم ربما تكونوا حافظين لها إن شاء الله. يقولون وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. حكمت فأمنت فنمت يا عمر. إذن النوم يأتي من هدوء البال، يأتي من راحة الضمير. لكن إنسان بعيد عن طريق ده يقول أنا هادئ البال، إنسان لا يصلي ولا يتقي الله يقول أنا هادئ البال، إنسان ظالم وآخذ وآكل أموال اليتامى وآخذ أموال الناس ظلما أو مرتشي أو راشي أو ظالم أو يأكل حراما أو يكتسب حراما ثم يقول أنا والله هادئ البال، لا. هدوء البال يأتي بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وطالما أنت صدقت في نيتك مع رب العباد سبحانه وتعالى فصرت أو صار اليقين عندك في هذه الدرجة، فبهذا تكون الاستعانة. تعال إلى حالة أخرى عجيبة. تجد إنسان رب أسرة يسافر، يترك أهله وأولاده ومن يعول ومن يحب سبحان الله، وعندئذ أنت عبد الله تغيب عن البيت، لكن الله لا يغيب، والله عز وجل لا يغيب لأنك موصول به. تقول يا ربي أنت الصاحب في السفر، انتهت؟ لا، والخليفة في الأهل. يا ربي أنت الصاحب في السفر، يعني ايه؟ يعني أنا لما أسير مع رجل مسؤول سبحان الله تفتح لي قاعة كبار الزوار وأركب بطريقة معينة ودرجة معينة بالمركبة وبالطائرة أو بالباخرة، ثم بعد ذلك أستقبل بطريقة معينة، فما بالك ولله المثل الأعلى أنت صاحبك في السفر تصاحبك رعاية الله وفضل الله. اللهم أنت الصاحب في السفر، ثم والخليفة في الأهل. يا ربي أنا ما تركت هؤلاء لا لأحد ولكن لك أنت، انت يا ربي ترعاني وترعاهم، انا مجرد سبب، انا مجرد صورة، مجرد منظر. سبحان الله، انا والله اعرف اسرا كثيرة لما غاب عائلهم وصار الاولاد يتامى، والله الاولاد تربوا تربية فاضلة وعكفت الام على التربية، وكانت سبحان الله العظيم ربما الاب كان عصبيا او بخيلا او شرسا او يعني الى اخر، او كان غير ذلك من او افضل من ذلك، لكن سبحان هذا سبب، هذا السبب، هذا ليس رزاقا، هذا اكال، والاكال اذا ذهب بقي الرزاق. فالعبد سبحان الله لما يقول هذه الادعية ويتعايش معها، فسبحان الله العظيم. وأنت تسافر ماذا تقول لأهلك؟ ماذا تقول لمن تحب؟ نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تضيع الودائع عند الله أبدا، ومن أوفى بعهده من الله فيردون عليه. نستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، نستودع دينك إن شاء الله يبقى كما هو، دين وأمانتك، الأمانة التي سبحان الله العظيم يعني وكلك رب العباد بها، وخواتيم أعمالك، لا نرى منك الا خيرا سبحان الله. فانت في قضيه او في معيه السفر بهذا المنطق. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا فن الاستعاذه، وهو علمنا فقه الاستعانه، وعلمنا فن الاستعانه لما كان ينزل في مكان يعني فيه مثلا مكان فيه صحراء بر، ربما فيه اشياء ضاره لا ادري من اين تاتي، صحراء شاسعه متراميه الاطراف سبحان الله، يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من اسد واسود، اي شيء ضار يعني من اسد واسود، ومن الحيه والعقرب لان هوام تسكن الله سبحان الله العظيم، ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. من ساكن البلد يعني قد انسان انا لا اعرفه، ومن والد وما ولد يعني ابليس وجنوده. فانظر الى فن الاستعانه وفقه الاستعانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عليه الصلاة والسلام كاهنا يقول للناس تعالوا كي أغفر لكم ذنوبكم، لا لا لا، لأن الله سبحانه في العقيدة الإسلامية يجير ولا يجار عليه، يجير ولا يجار عليه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما يعني إن الأمين على وحي السماء هو أمين على عقول الناس، فأعظم أمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحان الله العظيم طالما هو أمين على الوحي الأعلى الذي يبلغنا إياه، فلم يلعب بعقولنا ويقول لنا كلاما عجيبا. ليس عندنا كرسي الاعتراف حتى يجلس الإنسان إلى رجل يتصل بالدين أو غيره ويعترف له ويقول له كذا وكذا، لا لا لا لا. العلاقة أو المسافة بين العبد والسماء إنما هي دعوة مستجابة، إن كان العبد عاصيا أو إذا كان طائعا وقال يا رب قال لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بصدق كيف نستعين بالله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان المريض إذا مرض الإنسان ماذا يصنع؟ يعني خلاص تنتهي الحياة، يحبط، يشعر أنه خلاص الحياة قد سبحان الله، وما يختم بالإنسان بخير، بالعكس، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. لكن هناك علمنا فن الاستعانة وفقه الاستعانة بالله بالرقية الشرعية، أضع يدي على رأس إن كان عنده صداع، على عين إن كانت تؤلمني، على أذن، على جزء المريض، وأقرأ فاتحة الكتاب وهي الشافية. وهذا نقرأ فاتحة الكتاب أقول بسم الله 3 مرات، أرجو أن يكتب هذا في ورق، هذه من السنة الصحيحة، بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو ندعو 7 مرات ونقول اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل علي أو على هذا المريض إن كنت أرقي إنسان آخر، أو على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ونقول المريض كفارة وطهور إن شاء الله رب العالمين. فبهذا المنطق سبحان الله العظيم يعني بهذا علمنا كيف نستعين بالله سبحانه، لأن الإنسان قد يأتي بالطبيب وقد يسافر ويذهب إلى المشفى وإلى آخره، لأن كل هذه أسباب، لكن السبب الأساسي فقه استعانتك برب العباد سبحانه. أحيانا تأتيك مشكلة وترى أن لا حل لها، تقول يعني أنا يعجز تقديري عن حل هذا الليل، عن حل هذه المشكلة، ماذا تصنع؟ سهام القدر دعاء السحر، احفظوها، سهام القدر دعاء السحر. يعني يعني الإنسان بدعائه في السحر يحول الليل البهيم إلى ليل مضيء إلى صبح. لماذا؟ لأن أهل الأرض إذا نظرنا إلى السماء نرى الكواكب الدرية الغابرة في الأفق مضيئة متلألئة، وبيننا وبينها مئات الألاف من السنوات الضوئية إلى غير ذلك. طيب أهل الملأ الأعلى أهل السماء يعني يرون البيوت التي فيها قيام ليل مضيئة في الأرض كما نرى نحن الكواكب الدرية المضيئة في السماء. فلماذا نظلم بيوتنا بعدم ذكر الله وعدم قيامه لو ركعتين؟ سبحان الله، ركعتهم في المسجد الأقصى تعدل صلاة في المسجد الأقصى تعدل 1000 صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل 10,000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي أرض الرباط أرض المعركة 1,000,000 صلاة، 1,000,000 صلاة. وخير من هذا كله ركعتان يصليهم المؤمن في جوف الليل والناس نيام. وهذا يرى لنا في عالم البرزخ قيام الليل. يا أبا الحسن ماذا صنعت بعد أن مات؟ قال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات، والله ما نفعنا إلا ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. إنسان يستعين بالله، هذه اللحظات يتنزل رب العباد عز وجل. ألا من مستغفر؟ ألا من تائب؟ ألا من صاحب حاجة؟ فأنت عندما تلهم عليك الخطوب وترى مشكلة لا حل لها ماذا تصنع؟ قم الليل، وبعدين ضع المسألة برمتها على عتبة باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. يعني أنا لو قريبي مسؤول من المسؤولين دائما أنام وأنا يعني قريب العين، والله أنا خالي الوزير الفلاني، والله ابن أختي المسؤول الفلاني. طيب عند الورطة أنا في ورطة معينة، ابن أختي هذا ترك الوزارة، ابن خالي هذا أو خالي مسافر مش موجود، لأن يحكمه ما تحكم البشر من نقائص. طيب لو التجأت أنا إلى رب العباد عز وجل، هل الملائكة سوف تقول لي سوف نحيل الأمر إلى لجنة تقص الحقائق حتى نرى طلبك سليم أم مش سليم؟ أبدا. يا ربي، لا سبحان الله، يقال أن سيدنا موسى وقال يا ربي هذا عبدك يقول يا ربي أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 أخرى وأريد أن أعود مرة أخرى، قال يا كريمي بلغ عبدنا وقل له أطعتنا فأطعناك وتقربت منا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. يعني المسألة فيها سعة فيها يسر، بس إيه؟ خلي عندك ثقة أن الذي يحل المشكلة إنما هو يعني هو حلال كل عقدة، إنما هو الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون، لا يحتاج لا إلى سبب ولا إلى مسبب. هذه القضية، شوف تصور أنت معي، هذه البحر وهذه سيدنا موسى بني إسرائيل وخلفهم فرعون، وسيدنا موسى بعد ما بلغ أو رأى فرعون وقد اقترب من جيشه وهم فرون هاربون من مصر من هذا الظلم والعنت، وقال أصحاب موسى إن لمدركون. يعني هم يبلغون كريم الله عن قضية واقعية هو يراها بعينيه، يعني يراها بأم عينيه، يعني القضية واضحة، أي فرعون وخلفهم والجيوش، وفرعون كان عنده من الآلاف المؤلفة جيش قوي، سبحان الله مصر في هذا الوضع سبحان الله. فقال أصحاب موسى إن لمدركون، باب التأكيد واللام لم يعني كل وسائل التأكيد، إن لمدركون يعني خلاص على وشك فرعون يمسكنا ويرجعنا إلى المعتقلات والسجون وإلى الإذلال مرة أخرى. قال كلا. يا الله كيف كلا؟ يعني يا الله، يعني هذه زي ما اقول ايه، يعني انتم ترون الان وانتم امام الشاشه هذا قلم، واحد يقول لا لا ليس هذا قلما، يعني سوف يستنكره الكثيرون، يا اخي في يد الشيخ قلم، في عمر يمسك قلما، خلاص يبقى المساله واضحه. طيب وقال اصحاب موسى ان لمدركون، قال كلا كلا هذه مسببه كما قلنا في حلقه سابقه، ان معي ربي سيهدين. الله اكبر، ان معي ربي سيهدين، ها يهدي لايه؟ للنجاه. فاذا برب العباد يطلب من كريم الله موسى امرا عجيبا، اضرب البحر بعصاك. الانسان لما يجمع الاخبار ويجمع الحقائق، ما علاقه النجاه بضرب البحر بالعصا؟ لا، انت عليك ان تفعل الامر، عليك انك تقوم الليل، عليك ان تدعو الله، عليك ان تترك الاسباب، ان تداوي مرضك بالصدقه، انت يعني قال صلى الله عليه وسلم الغضوا، يعني الحوا بهذا الجلال والاكرام. لما تكون في ورطه، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ولكن لا نريد أن نكرر كلمات يعني كررها 1000 مرة و2000 مرة و70,000 مرة. يا عم ما ورد هذا، لم يرد هذا. دعونا أن نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله، مش كل واحد يعمل عبادة على مقياسه، كل واحد يعمل عبادة على طريقة البيئة التي تعلم. احنا عندنا مقياس مسطرة نقيس بيها، متر نقيس بيه، كتاب وسنة. اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله وما أصوبه. قالوا وما أصوبه؟ قال أصوب ما كان على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. أما نتحلق حلقات وأن نذكر أذكار معينة بعدد معين، يا أخي ما أنزل الله يعني. هل نحن أذكى من رسول الله؟ هل نحن أذكى من أبي بكر وعمر؟ هل نتخيل أن عمر يجلس على يسار رسول الله وأبو بكر على يمين وهكذا يذكرون بطريقة معينة 1000 و2000 مرة؟ يعني هذا الموضوع له بقية حديث إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل لنتحدث عن الاستعانة بالله. كونوا معي، أهلا وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن فقه الاستعانة، أو سميه إن شئت فن الاستعانة، الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا قبل الفاصل عن قضية التواصل بين العبد وبين ربه دون واسطة. انظر إلى كتاب الله عز وجل، كتاب الله كلما سئل النبي سؤالا أجاب القرآن بقوله قل. هذه كل يحفظه لكن باب التذكير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن. سبحان الله، كل سؤال فيه إجابته أن يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل، قل يا محمد كذا. فلما ذهب الصحابة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني هل هو قريب نناجي بصوت منخفض أم بعيد؟ سبحان الله العظيم. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني. هذا سؤاله، يسألونك عن كذا قل، يسألونك عن الخمر قل فيهما، يسألونك عن الأهلة قل، وإذا سألك عبادي عني، أيضا هذا سؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين قل؟ إذن لا واسطة بين العبد وبين ربه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب، واحد يسأل سؤال: يا شيخ، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى من 5 سنوات أن أرزق بولد أو بنت أو عمل أفضل، ولكن لم يحدث، يعني ما الحل؟ أقول: القرآن صادق ودعاؤك كاذب. لماذا؟ قل: وإذا سألك عبادي عني. وإذا سألك، هذه معادلة كيميائية، معادلة كيميائية زي الرياضيات، 1+5 يساوي 6، سبحان الله. طيب، 2+4 أو 2+2 يساوي 4 وهكذا. طيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قل: طب يا شيخ، أنا دعوت. صبرك بالله. قالوا لأحد الصالحين، إبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: إنما هي أسباب. ذكر لهم 8 أسباب تقريبا. قال: عرفتم حق الله ولم تقوموا به، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، قال ربكم لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي، ثم إذا قمتم من نومكم ألقيتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأنى يستجاب لكم. هذه حق الله ما قمنا به، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء، سبحان الله العظيم. الحلال بين ولم نصنعه، الحرام بين ودخلنا فيه، سبحان الله. والشيطان لنا عدو اتخذوه عدوا، بالعكس احنا بنخترع أشياء الشيطان نفسه يعجز عن اختراعها. وذلك ربنا قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، نسأل الله السلام. ثم قال: وإذا قمتم من نومكم ألقيتم عيوبكم خلف ظهوركم. أنه يقول لك: أنا لا، أنا ليس في عيب، انا ابني ملك من الملائكه، انا بنتي لا تخطئ ابدا، زوجها هو المجرم، زوجها هو البذيء، اما لا لا لا ده انا بنتي ما شاء الله، ده انا ابني هذا سبحان ملك طاهر، ولكن زوجته اعجرك الله يا ستار يا رب، هو ونخبط في الاب والام والاسره والاهل سبحان الله، ونريد استجابه دعاء. اذا قضيه ايه؟ قضيه هذه الامور. ثم قال ادعو الله لي يا رسول الله ان اكون مستجاب الدعوه. قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، والذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا. يبقى اذا من اسباب عدم استجابه الدعاء ايه؟ المال الحرام والمال الشبهه. ويقول علماؤنا علماء القلوب الكبار لو اكل احد الشبهه 40 يوما، مش الحرام، لا الحرام ربنا يعيذنا واياكم منه، الشبهه يعني ايه؟ يعني ما بين يعني ما يقترب اللي هو ايه لا داعي له تشك فيه. يعني من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى، شاء ام ابى، عينه تروح واذنه تسمع ويده تمتد ورجله تذهب سبحان الله، وتثقل عليه المعصيه. ولذلك هو الانسان لما ياكل شبهه ايه اللي يحصل؟ يجي بالليل ينام، الشيطان يعمل ايه؟ يربط عند راسه 3 عقد ويضرب على رأس ضربة مجازية يعني، ويقول نم عليك ليل طويل، انت هتنام هتنام. يجي المؤذن ساعة الفجر يقول الله اكبر الله اكبر، يقول لما ينطق الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله، لما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يقول لما يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لما ينهي الاذان الى ان ينتهي المؤذن من الاذان ينام اياه، يستيقظ للساعة 9 صباحا اشرقت الشمس، بال الشيطان في فمه، بال الشيطان في اذنيه، اصبح منغلق الصدر كسلان سبحان الله العظيم. الصلاة خير من النوم، وصدقت وبررت وتحرك سبحان الله العظيم. وياريت نشفع قبل الاذان ركعتين كده في اخر، نعتبرهم اخر الليل، ندعو الله فيهما تيسير الامر، ندعي للامه، ندعي تفريج كرب الامه، كرب سبحان الله العظيم، ما اذى احد ديننا الا بعدما اذينا نحن ديننا وقصرنا، ما تطاول احد علينا الا بعد ان تطاولنا نحن يا اصحاب الدين جميعا، يا من نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه امان. ان من لا يحمل هم الاسلام ولا هم المسلمين فليس منه. لكن قضيت انا انا انا، وبعد الانا لا يجد الانسان نفسه الا جزيره منعزله. انظر الى هذا الادب العالي من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن اسحاق ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. قال رجل يا رسول الله ايها الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. داخل السجن، بعد ما دخل السجن ورأى الملك الرؤيا، انا لا اخص القصة لكن اخذ الشاهد في الموضوع الذي نتكلم فيه قضية الاستعانة، ورأى الرؤيا، فلما عرض الرؤيا قالوا اضغاث احلام. قال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات. المهم حكى له الحكاية، قال له والله يعني تزرعون 7 سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لما وصل الرجل إلى الملك بتأويل الرؤيا قال أتوني به، هتوني أخرجوه من السجن. فسبحان الله العظيم يقول صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب العالي بتاع سيدنا رسول الله، قال لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبتهم، لا يعني سبحان بالخروج يعني، قبل أن أقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. لم يصرح ولم يدخل بالاتهام ولم يعني يقول على الفضائيات كذا وكذا وتكلم على الهوائيات في في في تشريح حياة ناس والدخول في أسرار ناس وكلام وتشويه الحقائق. وإذا ثبت أن هذا إنسان بريء هناك في آخر صفحة صفحة الحوادث يأتي كده أنه فلان بر في المسألة الفلانية. ماذا يقول هذا لرب العباد سبحانه وتعالى؟ إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لكن شوفوا الأدب العالي سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم في قضية الاستعانة بالله هكذا قال الذين يريدون الدار الآخرة ويريدون وجه الله من أصحاب إيه؟ قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وأتيناه من الإيه؟ من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قوم لا تفرح، مش لا تفرح يعني لا تبتسم، لا، الإسلام الفرح اللي هو البطر الأشر، نسيان النعم، أنا اللي عملت، أنا سويت، أنا حصلت، أنا في الخبرة، أنا بالعلم بالإجازات العلمية، أنا بعزوتي بقبيلتي بمنصبي. لا لا لا، هكذا قال قارون، وهكذا يقول القوارين من أحفادي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن الذين يريدون الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كل الناس يروح يقول شوف القرآن هو قال ولا تنس نصيبك يا ابني، ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تعمرها بطاعة الله حتى تجني ثمرتها في الآخرة. يعني أنت لماذا تفصل دنيا عن آخرة؟ هي واحدة واحدة، الدنيا مزرعة الآخرة سبحان الله. أنت تقف بين يدي الله يا رب، يا من لا تعجزه كثرة المسائل ولا تغلطه اختلاف الألسنة. يعني أنت بالله عليك أنت تطوف حول الكعبة تجد مثلا على الأقل 50 جنسية، مثلا 50 لغة، دي عربية ودي فارسية ودي أردو ودي إنجليزي ودي فرنساوي ودي أسباني ودي مش عارف لغة سواحلي، كل لغات. كل واحد من هؤلاء له لغة وله مطلب، له لغة وله مطلب سبحان الله العظيم. والله عز وجل لا تعجزه كثرة أبدا أبدا سبحان الله العظيم، يده سحاء بالخير. بس العبد ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ايه شروط الدعاء؟ الاخلاص، الثقة، اليقين في الاستجابة، ثم انتظار الفرج، ثم ان الدعاء سوف يستجاب لك امره في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقة التي يريدها سبحانه هو، لا على الطريقة التي تريدها انت. لان يعني سبحان الله، طب ما هو يعقوب قاعد يدعو رب العباد، لكن حصل على يوسف بعد ايه؟ بعد عشرات السنين. اذا اليس هذا استجابة الدعاء؟ ولكن ايه؟ تمحيص، تمحيص. لان فيه عباد لو ان الله اعطاهم من اول مرة لتوقف عن الدعاء. يا رب ايش في ابني؟ شاف ابنك خلاص مش هذا. يا رب نجحه في المدرسة، ناجح في المدرسة خلاص. يا رب رزقنا زواج البنت، زوجت البنت سبحانه. طب بعدين لا، الحاح المسألة. والعلماء علمونا الله يرحم ويرحمه ويبارك فيه، يقول ايه؟ يقول ادعو دعاء مستجدي. دعاء مستجدي يعني عزك الله متسول، يعني بالله عليك لو جاء ابنك لك، ابنك في الصف الرابع ولا الخامس، ابويا بسرعة 100 درهم و100 جنيه بسرعة، ما لها وقت، يلا اتكل على رفيق ومد يده. هذا تعتبره سوء ادب. يقدم مقدمة، بارك الله فيك وكذا. يعني اذا نحن والدين مثل الأعلى يجب ان نتأدب مع الله في الدعاء، ومع الادب مع الله في الدعاء وفي الاستعانة. هذا يعني اللي يجب ان يكون. ولكن نزيد الامر تفصيلا ان شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل، نرى فقه الاستعانة وفن الاستعانة مما تعلمناه من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما علمنا كيف يستعين بالله ويستعين بربه بعد كل موقف، في السفر وفي العودة، في اللباس وفي الشراب وفي النوم وفي الحركة وفي الحرب وفي السل، صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا بعد الفاصل نقبض حديثنا. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الاستعانة كما تعلمناها من كتاب الله ومن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام لما الإنسان لا يعيش منعزل عن هذا الكون. كان لما يودع أحد أصحابه يمسك بيد يعني يد صاحبه بيديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، ولا ينزع يده ولا يديه إلا أن ينزع صاحبه. أدبا منه كان يوصل أصحابه إلى باب البيت سبحان الله وإلى المكان، أدبا منه عليه الصلاة والسلام. الإنسان سبحان الله العظيم لا يعيش معزولا في هذه الحياة، بل على العكس، أنت إن رأيت إنسانا فيه صفات خمس فعليك ان تتمسك به. انسان اول ما تلاقي فيه صفات خمسه امسك بايديك واسنانك فيه. ان راك غافلا ذكرك، وان راك ذاكرا اعانك، واذا رايته انت ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. كم صفة الآن؟ خمسة. يقولهم ثاني، اشترط في الصاحب اللي تصاحبه، وأنت يا بنيتي في الصديقة التي تصدقها، أول شيء إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك، وإن رأيته ذكرتك بالله ورأيته. أول ما تشوفه كده تذكر الله سبحانه وتعالى، ودلك على الله حاله، لا يقول كلامه ويطبق كلام آخر، وزاد في علمك منطقه. هذه الصفات سبحان الله، هذه الصفات الخمس التي يجب ان تكون ايه، تكون في الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ان الاسلام يعني سبحان الله العظيم في قضية الاستعانة لم يشر الى ان هذا غني وهذا فقير. لا، الله عز وجل لما تكلم عن آل زكريا قال واصلحنا له زوجه. من الذي اصلح؟ الله عز وجل. بس السبب ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ونحن سبحان الله اذا رأينا طرفا الزوج، شايف الزوجة متأبية، شايف الزوجة متمردة، يحسن علاقته بالله، ربنا يهدي له زوجته. هي شايف الزوج متأبي عليها، زوج يعني تعبها شوية بالعامية يعني كده، تعمل ايه؟ تصل نفسها بربها، ورب العباد عز وجل سوف يهدي لها زوجها. اللهم اهدنا جميعا فيما هديت، فاللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، لا تدع لنا في هذه الليله ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك يا رب فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، وفقهم لما تحبه وترضاه، اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امنه مطمئنه يا رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا في كل ارض الله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.